في عصر تكاثرت فيه النظريات عن الكون وعن الإنسان، وهذه الشبهات وهذه النظريات لم تعد حديثة أذهان الفلاسفة الذين كانوا يعيشون كما كان أرسطو وأفلاطون وأمثالهما، وإنما أصبحت مبسطة ومصورة ومقربة وتدرس في مناهج التعليم حتى في البلاد الإسلامية، وتقدم للناس على أنها حقائق وعلى أنها علم وعلى أن فيها كيف نشأ الكون وكيف نشأ الإنسان وكيف نشأت الحياة. لا أريد أن أستطرد في هذه القضية، فلعلنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن رأيت ذلك نستعرض شيئا منها مما يبين بطلان أمثال هذه النظريات، وأنه لا يجوز لنا أن نستسلم لها وأن نقررها وأن نلقنها لأبنائنا، وهي كلها خط عشواء وخرص وقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وإنما نشرح الحديث ونبدأ من قوله رحمه الله وللناس قولان في هذا العالم لنتمم ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية بإذن الله. الناس قولان في هذا العالم أنهما مخلوق من عبادة الأشياء واختلفوا في أول ما لا يعلم له، فقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ورأى البخاري وغيره عن ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفكر في الدين وإذا سألك عن أول ما لم فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: لم يكن شيء قبله. وفي رواية: خير. وكان رسوله على الباب وكتب في الجسر كل شيء وخلق السماوات والارض وفي الارض ثم خلق السماوات والارض. فقوله كتب في الجسر يعني لما تكون كما قال تعالى: ولقد كتبنا للزبور من بعد الذكر يسمى ما يسمى في الذكر ذكرى كما يسمى ما يسمى في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال ان المقصود اشعاره بان الله لا يقول لك وحده ولك ذلك ذلك جاهلا. ثم ابتدا حتى تجري الحوادث فجنسها وعليان لا تكون لهم في العلم، وان جنس الحوادث حادث لا في كمال، وان الله قام ما يعلم بعد ان لم يكن يفعل شيئا من الامر الى حين ابتداء العلم ولا ما يبتلون منها. والقول الثاني المراد انسان معبد ايضا في هذا العالم المشهود الذي خلقه الله من سته ايام ثم استمر على العرش كما اخبر القران بذلك في غير مرضي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين سنه وكان رسول الله عنهما. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق في سته ايام كان قبل قدر السماوات بخمسين سنه، وان رب الخلق تعالى كان في ذلك العلماء. دليل صحه هذا القول الثاني من الوجوه. نترك الادله حتى نلخص أو نوجد ما قد سبق. قلنا إن هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد، وأن البخاري رحمه الله رواه في كتاب بدء الخلق في أول كتاب بدء الخلق، وكذلك رواه في كتاب التوحيد. وتكلمنا أيضا بشأن الروايات واختلافها في ذلك، وأن الراجح منها هو رواية قبله ولم يكن قبله شيء، لأنها الموافقة للقرآن قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والموافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وهي التي رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. هذا بالنسبة للروايات. بالنسبة للزيادات التي زيدت في هذا الحديث، المبتدعة الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى على عرشه من الجهمية ومن تابعهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأدلة وهمية متخرصات تخيلوها من عند أنفسهم. فلما فاجأهم أهل السنة ردوا عليهم وأكحضوهم وأنزموهم بالآيات الصريحة الواضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وغيرها من آيات الاستواء، وهي سبع آيات

كان جاهلا بقدر الله عز وجل فأراد أن يتخذ المعصية. فلما ذكرت بذلك ذكر الله وعظمة الله وعظمة وعيد الله لم يفعل. فلذلك تقول كلما كان الإنسان أعلم بالله كلما كان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي مر ذكره الذي قال لأهلي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني وضعوا نفسي في البر نفسي في البحر جهل كذلك. لما غاب عنه أن الله على كل شيء قدير لما جهل هذا الصفة قال هذا القول العديد المتناقض كيف أطحلوني ذروني يعني كأنه يقول أنه لم يقدر عليه الله لما جهل هذا الصفة. فما بالك من ليسها الكبيرة من صفات الله ما بالك من لا يعلمها. ولهذا يا إخوان ولعل في هذا إجابة لبعضنا سألتم عنه أكثر من واحد جزاكم الله خير وهو عن مسألة تدريس الصفات وتدريس العقيدة وكذا. نعم نحن هنا نرد على شبهات نرد على أباطيل ونوضحها للإخوة الذين قد يعانون ويعايشون من لديهم هذه الشبهات ليحسنوا الرد عليهم والأخذ معهم في ذلك. يعني هذا من باب الجهاد في القرآن والجهاد الذي ابتلينا به. نحن لا نريد أن يكون يوجد مبتدعة لكن أنا وهم موجودون أبدا نرد عليهم. هل نستسلم لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وكذلك جميع الأنبياء كانوا يتمنون أن يأتي الواحد منهم ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فيؤمن القوم وينتهي الأمر. لكن وجد من يعادي وجد من يجادل من ربك؟ قالوا اكتب لنا ربك ربك كذا وكثر الشبهات وكثر الأقاويل إنما هو ساحر مفتر كذاب أساطير الأولين اكتتبها كذا كذا كذا فلا بد من رد هذه الشبهات. ولذلك الأنبياء وجاء في القرآن رد على هذه الشبهات وبيان بطلانها. فهذا هو من هذا القبيل. لكن حقيقة معرفة صفات الله عز وجل ثمرتها هي أن الإنسان يعرف ربه وهذا أشرف علم مثل ما قلنا في أول حلقة أشرف العلوم جميعا معرفة الله والعلم بالله. حتى لو علمت من صفات الله عز وجل صفة لا يترتب عليها عمل من الأعمال. يعني مثلا يجيك واحد يقول لك لما اعلم ان الله على كل شيء مثلا اعلم ان الله عليم بكل شيء معنى هذا ما اعمل معصيه يعني لما اعملها مثلا لما اعملها بيكون ان الله عليم بها لما اعملها. لا هناك صفات لمجرد العلم بها مجرد العلم بها يزيد ايمانك بالله لانه يزيد معرفتك بالله. فمجرد المعرفه بها علم ونور للقلب. وكذلك كل ما جاء يعني مثل هذا بعض الصفات التي جاءت في الاحاديث ان الله عز وجل يخفض القسط ويرفعه مثلا انه سبحانه وتعالى خلق العرش خلق القلم وانه قبل ان يخلق القسط قدر المقادير امثال هذه الامور يمكن تقول لها اثر في عملي. قد اقول لك قد يكون بعض هذا ما لها اثر مباشر انها تقتضي منك عباده او عمل او صلاه لكن مجرد المعرفه القلبيه هذه نفسها عمل القلب ومعرفه القلب هذه نفسها عمل وهذه نفسها ثمره. وهذا امر عظيم انك تعرف ربك سبحانه وتعالى. فليس في الامور شيء اعرف يعني في المعارف اجل واعظم من ان يعرف العبد ربه. فاذا سمعت من يقول لك لا تتعلم القران لا تتعلمها فاعلم انه كانه يقول لك لا تقرا القران ولا تقرا السنه ولا تعرف ربك. كما قال بعضهم في كتابه الذي اعطاني واحد منكم جزاه الخير حق الله على العباد حق العباد على الله يقول المهم الانسان يطيع الله. فلو انا اطعت الملك فسواء كنت اعلم ان الملك في هذا البلد او في هذا البلد او على العرش او على العرش المهم اني اطعت امره سبحان الله. يعني هؤلاء الذين يفرون من التشبيه ياتينا بهذا المثال الذي فيه التشبيه. ربنا عز وجل يخبرنا انه على العرش ولكن نقول ما يم على العرش ولا على العرش ما الا دخل انهم يطيعوا نصلي له ونعبده نفس الصلاة نقول فيها سبحان ربي ايش الاعلى. طب واحد ما يؤمن على العرش تعالى كيف يعني سبحان الله. يعني الصلاة نفسها مرتبطة بالإيمان مرتبطة بالنوع الصفات. فهل أنا خوف أني ألغي من باب داعي لهذه الجانب من كتاب الله ألغي هذه الآيات في العلو وهذه الآيات الكثيرة في الاستواء وأكثر منها طبعا في العلو ألغيها كلها وبالمهم أني أصلي له المهم أني أصوم له سبحان الله. أنا لا أعرف حقيقة أنا عرضت عن العلم الأكبر عن الفقه الأكبر كما سماه الإمام الحنيف هو معرفة الله. وقل ما يهم دام أنا أعمل بالفقه الأصغر اللي هو الأحكام والحلال والحرام. يعني هذا لا أريد أن أستطع فيه لأن أريد أن نكمل إن شاء الله هذه الفقرة. إنما المقصود أنه قوله سبحانه وتعالى أن المثل الأعلى وعرفت هذا المثل الأعلى، وأثر ذلك في توحيد العبد وفي إخلاص العبودية لله. ولذلك فالعارقة بين قوله تعالى ولو المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، هذا هو من أضل منه كما قال المؤلف، ليس هناك من أحد أضل منه. والضلال أقضى به الجهل من النادرات إلى أن كتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، العزيز الحكيم أو السميع البصير كلاهما صفات، فلماذا تنفي هذه وتكتب هذه؟ وهذه التي جاءت في القرآن يقول أن تنفي السميع البصير وتغيرها بآية أخرى أنت من عندك حتى تقول هذه فيها تشبيه. طيب والعزة والحكمة أيضا عند البشر مثل ما أن السمع والبصر، ولكنه الضلال والافتراء والبهتان، كما قال الآخر أيضا ودفعني الحق من المصحف قوله تعالى فنعوذ بالله من الضلال. كان أحد المعتزلة يقول لما يقرأ سورة سجدة لداء بلها يريد أن يحكها، قال ليش؟ قال لأنها نزلت على إله وأبي لهب موجود وفيها أنه من أهل النار، فسألنا هذا تعجيز، هل يؤمن؟ إذا آمن يصير كيف القرآن يعني موجود أنه في النار هو آمن، وإذا آمن كيف؟ ما بده يقول ما بده يحل هذا الإشكال، قال كيف يا أخوي شيء ما فهمته ما عرفت تحله، إيش أمرك الله؟ فاسألوا هذا الذكر، أمرك الله سبحانه وتعالى فترى الذكر، يقول لا أنا ما بدي أحل المشكلة أبغى أحطها عند المصحف. نسأل الله العافية. إن شاء الله بعد الصلاة.